هي هكذا دائما الأيام الجميلة تمضي سريعا، فلا يعني نستطيع أن نعرف هل هي مضت حقيقة أم أننا كنا نحلم بها. مهم جدا أن يعني اليوم نثبت أمر اللي ما حضر اليوم راحت عليه، وراحت عليه بكل المعايير والمقاييس. أنا دائما أقول اللي ما بيحضر اليوم الأول واللي ما بيحضر يعني الأيام الأول في في في في المحاضرات وفي واللي ما بيحضر الأيام الأخيرة في المحاضرات أو كذا، فعلا يفقد يعني كم هائل جدا من الفائدة، لأنه دائما في اليوم الأول واليوم الأخير يحدث هنالك نوع من يعني نوع من كبسلة في الأمور وتغليفها. فهذه نقطة كثير مهمة. أنتم لاحظوا يا أخواني وأخوات، هنالك آثار كثيرة سأكشفها لكم الآن، وحبدأ أكشفها لكم الآن. حنبدأ نكشف لكم مزيد من الأسرار اللي حاصلة معانا أو اللي حصلت معاكم في بداية الدورة إلى الآن. أنا بنيت الدورة كاملة على الدورة كاملة بنيتها على محورين أساسيين. المحور الأول هو سؤال سألته في بداية اليوم الأول: لماذا كثيرا من الناس يحضروا دورات إعداد وتدريب المدربين ولا يصبحوا مدربين؟ هذا السؤال الأول هو محور أساسي في بنائي للدورة. لما جيت أنا أبني الدورة كاملة في عقلي، دورة إعداد وتدريب المدربين، بنيتها على هذه النقطة. النقطة الثانية اللي بنيتها، قلت في نفسي لو قدمت دورة واضحة المحاور حتكون مثلها مثل أي دورة إعداد تدريب مدربين. لاحظوا أنا جالس أعد مدربين ومدربات، وبالتالي لازم أتأكد في النهاية إن هم صاروا مدربين ومدربات. عملية إنهم يبدأوا يتكلموا قدام الناس ونختبروا كذا، في كثير من الناس يمتلكوا مهارة الإلقاء أو التعليم، ولكن لا يمتلكوا مهارة التدريب. مهارة التدريب تختلف، يعني مهارة التدريب ليست هي مهارة الاتصال، هذا الكلام اني اقدر اتكلم قدام الناس، هذه اسميها مهارة الاتصال. هنالك مدربين ومدربات لا يمتلكوا مهارة الاتصال. اعطيكم مثال بسيط: المدرب الذي يدرب الناس من خلال كتبه، يؤلف كتب وتكون مدربة للناس، هذا مدرب، ليس بالضرورة ان يمتلك مهارة الاتصال. المدرب الذي يدرب الناس من خلال المقالات، من خلال الكتابات، من خلال امور كثيرة غير موضوع مهارة الاتصال. يعني انا وانا ادربكم عندي مهارتين وانتم تلمسوها في اثناء تدريبي لكم: مهارة الاتصال وهي الحوار والكلام اللي قاعد اتكلم معكم، وفي مهارة ثانية اللي هي مهارة ايصال المعلومة، ايصال المعلومة التدريب. مهارتين مستقلتين، مهارة الاتصال ومهارة التدريب، هذه مهارتين مستقلتين. فأنا قلت لمن أجي أدرب مدربين لازم أشوف بالأخير، أختبر اختبار، أشوف هذول المدربين فعلا مدربين ولا cut to paste، يعني قاعدين يأخذوا ما نقوله وما نصنعه. فمن خلال هالمحورين الأساسيين وجدت أنه لازم أنا أتكلم عن صناعة التدريب وليس عن مهارة التدريب، وبدأت من اليوم الأول أتكلم عن صناعة التدريب، وقدمت مجموعة من المفاهيم عن التدريب كصناعة، كبيع، كخدمة، كمنتج. بدأنا نتكلم عن هذا الموضوع من اليوم الأول واشتغلنا عليه، وقدمت كثير من الأشياء، ولا زال هنالك بعض الأشياء بسيطة حنعمل عليها أغلاق التي تهتم بصناعة التدريب. أنا لا أتكلم الآن عن موضوع مهارة التدريب. طيب، جميل جدا. لو جيت قلت لكم خلينا نعمل محاور رئيسية لهذه الدورة، مين يقدر يضم لي الدورة في أقل عدد من المحاور الرئيسية؟ يعني هذه الدورة لو نبغى نسوي لها محاور، نقول إحنا إيش تدربنا؟ تدربنا صناعة التدريب. طيب، صناعة التدريب مين يقسم لي إياها بأقل عدد من المحاور؟ بعد ذلك كل محور ممكن نفصل تحتيه، مين يعطيني؟ فكروا فيها من خلال كل ما قدمناه، كم محور ممكن نقول والله هي فعلا هذه المحاور الرئيسية للدورة؟ 5 6 12 15. يلا بس فكروا، لأن الإجابة سنتفق عليها وتقولوا بالأخير أي والله هي فعلا المحاور الرئيسية في الدورة عددها كذا: 9 7 20 15. كم عنصر ممكن نقسم الدورة كاملة، الدورة كاملة كاملة، نقول والله هذه الدورة هنقدمها في كم عنصر، لازم تكونوا عارفين كم محور للدورة. لو جينا نلخص الدورة هذه كاملة هنلاقيها 6 عناصر رئيسية، اللي هي المدرب والمعهد والمتدربين وجهة التدريب والقاعة والمنهج. هذه الـ6 محاور، هذه هي 6 محاور. طيب ممتاز. الآن لو نيجي نلخص الدورة كاملة، هنلاقي الدورة هذه هي عبارة عن 7 محاور رئيسية. الـ6 محاور اللي هي صناعة التدريب، صناعة التدريب، ومحور إضافي نتكلم فيه عن مقدمة عامة اللي بديت فيها في اليوم الأول. بس لو تلاحظوا تجمعوا كذا الساعات كلها وضمناها مع بعض هنلاقيها 6 محاور. خليني أراجع معكم هذه الـ7 محاور الرئيسية. إذن دورة إعداد وتدريب المدربين أشرف غريب اللي سميناها بين قوسين صناعة التدريب، اللي سميناها المنهج، الفكرة اللي قاعدين نقدمها صناعة التدريب، تتكون من 7 محاور. ليش هذه المحاور مش من اليوم الأول طرحناها؟ لسبب بسيط، لأن أنا حاب أجمع لكم الأمور تجميعا فتصبح معكم بالأخير بيدكم، هكذا تصبح معكم بيدكم بالنهاية مرة واحدة. لأن هي المسألة بهذا الشكل، يفترض أنكم يعني تتعلموا مجموعة أمور مجموعة أمور مجموعة أمور وبالأخير أمسكها لكم مرة واحدة وأرميها لكم. خليني أبدأ أتكلم عن المحاور السبعة كاملة. المحور الأول حتكلم عن مقدمة، المقدمة هذه تكلمنا فيها عن ما هي صناعة التدريب والفرق بين التدريب كصناعة والتدريب كمهارة، شكرا وانتهينا بكل التفاصيل اللي أدرجت تحت هذا المحور. ذهبت بعد ذلك إلى 6 محاور. طبعا في المقدمة أنا لازم أكون وضحت لكم أنه التدريب، صناعة التدريب هي التدريب سداس الأبعاد، وقلنا لكم هي 6 أبعاد، وحبدأ بعد كذا في كل محور أتكلم عن بعد من هذه الأبعاد. إذن المحور الثاني حيكون هو بعد من الأبعاد الـ6. الأبعاد الـ6 اللي هي إيش؟ تكلمنا أول شيء عن المنهج، منهج التدريب. منهج التدريب قلنا لكم هو عبارة عن جزئين، المادة التعليمية، المادة العلمية والتطبيقات العملية. المادة العلمية والتطبيقات العملية، وقلنا المادة العلمية لازم نكون فاهمين يندرج تحت المادة العلمية المحاور الرئيسية، النظريات، المعلومات، الإحصاءات، القواعد، الخبرات، هذه كلها محاور رئيسية في المادة العلمية. التطبيقات العملية حيكون إيش في تحتها؟ في التطبيقات العملية المحور الثاني المنهج مش المدرب. المحور الأول مقدم عن الدورة تكلم فيها عن فكرة صناعة التدريب، الفرق بين صناعة التدريب ومهارة التدريب، وحنقول إنه إحنا حنقدم صناعة التدريب من خلال التعريف بالتدريب سداس الأبعاد، وحنتكلم عنه بالسداس الأبعاد، حتكلم عن التدريب كمنتج وكبيع، بس هذا في المقدمة. حندخل بعد ذلك نشرح السداس الأبعاد. أول شيء المنهج، منهج التدريب اللي حنشتغل عليه، وقلنا إنه المنهج هو عبارة عن جزئين، المادة العلمية والتطبيقات العملية. المادة العلمية حنتكلم فيها عن المحاور الرئيسية، النظريات، المعلومات، الإحصاءات، القواعد، الخبرات. التطبيقات العملية، التطبيقات العملية حنتكلم فيها عن التمارين، الأفلام، الألعاب، القصص، دراسات الحالة، ورش العمل بهذا الشكل. طبعا هذه كلها في التطبيقات العملية. أيضا لما أجي أتكلم عن التمارين حتكلم عن كل أنواع التمارين اللي ممكن أشتغل فيها، اللي هي عبارة عن طرق التمارين وكيف نسويها وكيف نعملها وهكذا. الأفلام هنتكلم عن فوائدها وكيف نستخدمها وطولها وقصر. الألعاب هتكلم عن الألعاب اللي تكلمنا عنها، اللي هي ألعاب اللعبة والألعاب اللي هي اللعب، وقلنا من الفرق بين اللعب واللعبة وجينا نتكلمنا فيها. القصص هنتكلم عن كيف نجيبها وكيف نكونها وكيف نشتغل فيها. دراسة الحالة هنتكلم فيها عن عرض الباوربوينت، الأفلام، الكذا، كيف نشتغل فيها وكيف. ورش العمل طبعا أنواع ورش العمل اللي هنشتغل عليها وهكذا. إذن كلها هذه عبارة عن التطبيقات العملية، كل هذا تحت المنهج. لو بجي أنا الآن أدخل في تفاصيل كل الأمور هذه كما أنا الآن أطرحها أمامكم بشكل عام لن ننتهي من طرحها، يعني نحتاج إلى فعلا ما لا يقل عن شهر كامل وكل يوم 5 ساعات وإحنا قاعدين نتكلم عن كل واحدة من هذه التفصيلات اللي تحت بس موضوع المنهج، كيفية تكوينه كمادة علمية وتطبيقات عملية. ولكن احنا اخذنا اهم ما فيه وركزنا على نقطة مهمة جدا، انه في التدريب لازم نعمل اجندة برنامج التدريب اللي هي عبارة عن جدول، وبعدين طورناها الى خريطة ذهنية، بعد ذلك طورناها الى المسار، هذا اللي كلمنا عنه يوم السبت. هذا الان الموقع لو جيت أتكلم عنه في اليوم الأول وأنا قاعد أشرح منهج التدريب ما هتقدر تربطه بسرعة، ما إيش يا أشرف قاعد يقول. لكن في اليوم الأخير تستطيع الربط، أوه إحنا معقول أخذنا كل الأفكار هذه وكل المعلومات هذه وكانت مصنفة بهذه السلاسة. نعم هكذا إعداد المدربين، تعطى المعلومات بهذا الشكل ثم تجمع لكم تجميعا كاملا. كيف ندرب الناس أو نعلم الناس المدربين المعلمين اللي راح يعلموا الناس الآخرين؟ لازم تعطوهم هذا منهج فكري، لازم تعطوهم الأفكار يعني مفككة مجزأة ثم بعد ذلك تجمعوها لهم تجميعا نهائيا واحدا. بهذا الشكل يصبح عندهم إدراك لما حدث. أما تبدأ من البداية حيكون شيء ممل. ليش؟ حيكون عارف عندي 5 محاور وكل ما أتكلم في محور ممكن يسرح في محور ثاني، هو لسه أنتم من اليوم الأول حتى هذه اللحظة مش عارفين كيف الطريقة اللي احنا ماشيين فيها، وتشعر أن الأمور متناغمة لكن ما في منهج. ولذلك دورة إعداد تدريب مدربين المثلى اللي تتكلم عن صناعة التدريب لازم تتقدم بدون حقيبة تدريبية. وفي النهاية نقول للناس يا ناس الموضوع اللي أخذته هاكم، هذه حقيبتكم التدريبية خذوها، تجمع لهم الأمر تجميعا بالطريقة اللي بديتها، بالطريقة اللي أنا بديتها وبنفس السياق اللي أنا بديت فيه. وهذه نقطة كثير مهمة. ولذلك من السهل جدا أن تتعلم التدريب لكن من الصعب جدا أن تدرب الناس على كيف يكونوا مدربين. هذه صناعة الصناعة جزء مهم جدا وصعب، ليس من الأشياء السهلة. الآن طبعا الآن تدركوا ماذا حدث. احنا بس تكلمنا عن ما هو التدريب، صناعة، الفرق بين التدريب كصناعة وكمهارة، وبعد ذلك قلنا التدريب سداسي الأبعاد. التدريب سداسي الأبعاد هو اللي بديت أشتغل عليه. ليش ما اشتغلت عليه بنفس السياق؟ لأنه لا أستطيع إيصال نفس الفكرة إذا مشيت بالترتيب، لأني أعد مدربين مدربات. بعد ما خلصنا من المنهج وفهمنا، طبعا في أجزاء في المنهج الآن بالنسبة لكم ناقصة. مثال أعطيكم مثال كيف نسوي تمارين. لا أوكي ممكن الآن أنت بعدين تتعلم كيف تسوي تمارين، تدخل على النت تشتري كتاب يتكلم عن كيف تسوي تمارين. الألعاب، في كتب في دورات تتكلم عن الألعاب، لكن بالنسبة لك أنت فاهم إنه الدورة التدريبية هي عبارة عن منهج، هي مش عرض باوربوينت. تكلمنا عن هذا الكلام، هي منهج، هو عبارة عن جزئين، جزء علمي وجزء عملي. وعلشان تدمج الجزئين في بعض لازم تكون فاهم العلمي، عندك محاور أساسية له ومعلومات له، وفاهم العملي، عندك أفلام وتطبيقات ورش عمل وكذا. بعدين إيش تسوي؟ تسوي أجندة التدريب، فتعرف كيف تقدم الدورة التدريبية للناس، وهكذا تكون انتهيت من موضوع المنهج. ندخل بعد موضوع المنهج إلى الجزء الثاني اللي تكلمنا عنه واللي هو جزء السوق. تكلمنا عن السوق والمنافسة والعمل وكيف ممكن أنا أعمل، والأجر التدريبي مرتفع منخفض أعلي أخفض، كيف أنظر إلى التدريب كسوق تدريبي أو اللي احنا سميناه المعهد. احنا تكلمنا عنه المعهد وقلنا المعهد هو السوق التدريبي. إذن احنا خلصنا موضوع المنهج ودخلنا بعد ذلك لموضوع السوق، وتكلمنا عن الموضوع السوق وأنه المعهد والسوق وإيش مسألة التفكير وما يرضيك وما يرضيهم، مشاكلك ومشاكلهم، وطرحنا الأمور هذه كلها وكيف تصل إلى ما تريد عندهم وإلى الأشياء إلى نهاية الأمور. وهذه نقطة جدا كانت مهمة، وكيف أنه أسوق نفسي على الكذا وزيارة واحدة تغنيك عن 1,000,000 إيميل، وتكلمنا عن هذه الأمور بشكل واضح جدا. بعد ذلك انتقلنا إلى موضوع القاعة التدريبية. طبعا تكلمنا احنا في موضوع القاعة التدريبية إلى أنها هي مسرح العمليات. القاعة التدريبية هي مسرح العمليات، وتكلمنا أنه لازم تكون داخل هذه المسرح العمليات معك شنطة الإسعافات الأولية، الحقيبة فيها مجموعة الأدوات اللي تساعدك في عملية التدريب. تكلمنا عن القاعة وإيش مشكلة جاهزيتها، وقلنا القصة مش في الإضاءة والنور ومرتفع ومنخفض، القصة الحقيقية كيف تستطيع توظيف كل ما هو موجود من أخطاء وأعباء في القاعة لتقديم دورة تدريبية للناس. بعد ذلك تكلمنا عن الناس اللي قاعد تدربهم كجهة، إذا كانوا جهة قاعد تتعامل معها ما يرضيهم وما يحتاجون من تقارير من اختبارات، لازم تسوي اختبارات للحضور قبل الدورة وبعد الدورة علشان ترضي الجهة وتقنعها بأنه فعلا تطور أفرادها. لازم يكون في عندك طريقة لقياس التأثير على الناس أو ما تكلمنا عنه، بغض النظر هو هذا الأمر اللي لازم نتكلم عنه في الجهة. بعد ذلك تكلمنا عن المتدربين وقلنا أنهم هم رأس المال، ولازم تنتبه لأنه في اليوم الأول تحدد أهدافهم من خلال توزيع ورقة عليهم، يقولهم إيش أهدافكم، بعدين في نهاية اليوم الأخير توزع عليهم التقييم، يقيموك ويقيموا الدورة ويقيموا كذا. بعدين أنت لما تتعامل معهم تكسر الحاجز الجليدي اللي بينك وبينهم، الجبل الجليدي، وكيف تكسر الحاجز. تكلمنا عن الموضوع هذا قريبين، قلنا كيف تتعامل مع ذوي الطباع الصعبة مع المشاكل. وتكلمنا أيضا عن المدرب، وقلنا المدرب كيف أجر التدريبي، كيف يحسبه، إيش الأدوات اللي يستخدمها. باقي عندي وكيف يعد السيرة الذاتية، كيف يسوق نفسه، كيف يعمل بلا بلا بلا، أسلوبه لا تقلد كذا. ويدخل أيضا تحت الموضوع المدرب يا أخوان ويا أخوات مهارات الاتصال والتأثير في الناس وكيف يعملها، وأيضا التخطيط والأهداف، هذه كلها تحت المدرب تدخل. كل الأمور هذه تدخل تحت المدرب. يبقى عندنا جزئية واحدة فقط في موضوع إعداد وتدريب المدربين. كل الدورة هو اللي أتكلم عنه كصناعة تدريب في كثير من الدورات التدريبية لا يقدمه، سأقدمه لكم الآن، يندرج تحت موضوع المدرب، وهو موضوع الأمور المالية والعقود. المالية والعقود اللي حضروا معي، اللي حضروا دورات إعداد وتدريب مدربين بالغالب يعني لا يتم التطرق لهذا الأمر، وأنا أعجب ليش؟ يعني موضوع جدا مهم، العقود والأمور المالية، كيف نحسم الأمور المالية وكيف نحسم العقود. في صحيح في نقطة كمان ثالثة خليني ذكروني فيها، اللي هي خطة الأعمال السنوية. خطة الأعمال السنوية، خليني على هذه الثلاث نقاط. إذا خلصت لكم الثلاث نقاط سواء اليوم بكرة، أنا فعليا أكون أنا بيني وبين نفسي أنهيت دورة إعداد تدريب مدربين كاملة الأركان، كاملة الأركان، مع نقص في مهارات الاتصال، نقص في مجموعة من المهارات، مهارات الخرائط العقلية. لكن قدروا أنكم تحضروا دورة أونلاين مش دورة مباشرة، قدروا أنكم تحضروا دورة يعني ساعتين في اليوم يروح منها ساعة اتصاله، قدروا هذه الأمور، تخرجوا في النهاية أنكم حضرتوا دورة إعداد تدريب مدربين أونلاين بنفس الكذا. لاحقا وعدا إن شاء الله أنه هذه الأمور تنتهي في دورات متجزئة إن شاء الله، لكن مسألة اللي هي أني أنهي، لاحظوا يا أخواني أخوات حتى لا يبقى في نفسكم شيء، أنا بس أقنعكم في نقطة مهمة جدا. لاحظوا النواقص، مهارات الخرائط الذهنية، مهارات النمط الشخصية، مهارات الاتصال، لغة الجسد، مهارات إعداد وصياغة الاختبارات، هذه كلها مهارات ما حقدر أعطيكم إياها لأنها مهارات تحتاج إلى وقت وجهد، ويعني فعلا يمكن نجلس شهرين وإحنا قاعدين نتكلم عن الدورة وما ننتهيها. في مهارات لا يمكن اني يعني اخلص الدوره اقول اني خلص بدون ما اعطيكم اياها، اللي هي خطه الاعمال السنويه للمدرب وكيف يشتغل عليها، هذه مهمه جدا. العقود هذا هذا هذه مهاره مهمه جدا هتكلم لكم عنها الان. الماليه، الامور الماليه وضبطها، كيف تضبطها انت كمدرب، هذه نقطه مهمه جدا. وفي يعني اللي هو التسويق، التسويق الشخصي، هذه امور لابد انه اتكلم عنها واتطرق اليها، كيف انت كمدرب تسوق نفسك وتتعامل مع عمليه تسويق نفسك. في محور ايضا اداره المعلومات والمحتوى، اداره المعلومات والمحتوى، هذه خمس نقاط في صناعه التدريب لا يمكن ان اتنازل عنها، لازم اقدم لكم اياها. لكن المهارات الثانية، مهارة اتصال، لغة الجسد، مهارة خرائط العقل، مهارة إعداد وصياغة ورش العمل، مهارة اختيار وانتقاء الأفلام وتوظيفها في التدريب وكيفية توظيفها، هذه مهارات لا ننتهي منها. يعني أنا الآن عددت لكم يمكن فوق السبع مهارات ما غطيناها، وهذه مهارات جزئية. دورة إعداد تدريب المدربين كلها على بعضها هي عبارة عن جزئين، الدورة هي عبارة عن جزئين. الجزء الأول لماذا يحضر كثير من الناس دورات إعداد تدريب المدربين ولا يصبح مدربين، وبدأنا نجاوب على هذا السؤال من خلال قلنا انه الفرق بين التدريب كصناعة وكمهارة. الجزء الثاني التدريب سداسي الابعاد، وتكلمنا عن الابعاد الستة، وكل واحد من هذه الابعاد الستة اسهبنا فيه اسهاب يعني عظيم. في مهارات كثيرة لا يعني لا يسعني اني اطرحها، وايضا موجودة في كثير من المواقع، موجودة في كثير من المواقع وكثير من المدربين يقدموها. انا من اليوم الاول كنت أركز على الحديث عن الأشياء التي لم تجدوها عند غيري ولم يطرحها غيري، ولذلك خذوا ما لدي وخذوا أي كتاب في إعداد وتدريب مدربين تصبح عندكم الخلطة كاملة. إعداد وتدريب مدربين أشرف غريب بنيت منهجي كامل على سؤال لماذا كثير من الناس يحضروا دورات إعداد وتدريب مدربين ولا يصبحوا مدربين. الإجابة ببساطة جزئين هم إيش؟ الجزء الأول الفرق بين التدريب كمهارة وكصناعة، والجزء الثاني التدريب سداسي الأبعاد. الجزء الأول أشبعنا، الجزء الثاني لما جينا سداسي الأبعاد بدنا نتكلم عن الأجزاء الستة. في الأجزاء الستة في مهارات أنا تكلمت عنها، يعني لما جينا تكلمنا ما هي التطبيقات العملية، قلنا هي تمارين وأفلام وألعاب وقصص ودراسة حالة وورش عمل. هذه الأشياء كل واحدة منها دورة، كل واحدة من هذه دورة. لما تكلمنا على أن الدورة التدريبية، الحقيبة التدريبية هي ليست المادة العلمية ولا الباوربوينت، لما تكلمنا عن هذا النقطة قلنا أنه في مادة اسمها بناء الحقيبة التدريبية، كيف نبني الحقيبة التدريبية. لما جينا تكلمنا كيف أعمل دورة تدريبية قلنا لازم يكون عندك أجندة التدريب. ففي مهارات داخلية، هذه المهارات هي لازم تطوروا أنفسكم فيها، مهارات الاتصال، مهارة لغة الجسد، مهارة الخرائط والعقل، مهارة وضع الاختبارات، مهارة عمل التمارين. بس ببساطة واضح الجميع. الآن في عندي أجزاء ناقصة لازم أعبيها، فراغات لازم أعبيها. اليوم أنا جاي علشان أعبي هذه الفراغات وحتى أتم لكم الأمر. أول نقطة قلت بتكلم عنها اليوم هي محاور الدورة، محاور دورة إعداد وتدريب المدربين، إعداد وتدريب المدربين، ولخصتها لكم بالطريقة اللي أنا قلت لكم إياها. خلصنا هذه النقطة. في الآن عندي خمس نقاط ثانية حتكلم عنها. النقطة الأولى مسألة العقود. خليني أتكلم لكم عن العقود، يعني كلام مهم جدا أخواني وأخواتي. صدق أو لا تصدق، السوق العربي لا يعتمد على العقود. كثير من الدورات التدريبية يقيمها المدربين بدون عقود، وهذا خطأ. خطأ موجود في السوق، السوق يعمل بطريقة خاطئة. ما هو الحل؟ الحل مو يقول لك القانون لا يحمي مغفلين، هي مقولة خاطئة بس يلا حاخذها زي ما هي. مو يقول لك القانون لا يحمي مغفلين، لا تكن مغفلا ثم بعد ذلك تلوم القانون على عدم حمايتك. بس انت ما حتصلح السوق، لا تكون مغفل بعدين تقول والله ليش القانون ما يحميني. ببساطة لا تعمل اي دورة تدريبية مع جهة الا تكون ضامن هذه الجهة ضمان شخصي وتوقع معهم عقد. العقد ببساطة هو عبارة عن صفحة واحدة مكتوب فيها الطرف الأول هو أنت أو هم، والطرف الثاني هو أنت أو هم، معرف في الاسم حسب ما هو مكتوب في الهوية الشخصية والمرجعية ورقم التليفون وصندوق البريد. خلاص، طبعا الجهة لازم يكون عندها يعني الأمور التجارية في سجل الوثيقة التجارية الحكومية، وتكون هذه جزء مرفق في العقد، وهويتك وهوية الشخص اللي قاعد توقع معه العقد مرفقة في العقد. يتفق الطرفين على أنه أنت تقيم الدورة وهو يدفع لك الأجر. التفاصيل الزائدة هذه كلها أنت تستطيع بعقليتك أنك تنتبه لها، ولو دخلت عقود تدريب حتلاقي مئات وعشرات وآلاف عقود التدريب. وإحنا يا أخواني يا أخوات على المسار، هذه فكرة العقد فقط. النقطة اللي ركزت عليها لا تكون مغفل بعدين تقول القانون ليش ما حماني، بس هذه نقطة أساسية. كيف تصلح السوق؟ اعمل بقواعد أساسية في اللعبة. أنا لو جاني عقد، لاحظوا يا أخواني يا أخوات، وصارت معي، مش ما صارت معي، صارت معي، لو جاني عقد بمئة ألف ريال بدون ما يوقعوا معي عقد لا أتعامل معهم لأني قاعد أتعامل مع ثراء. لكن عندي استعداد أوقع عقد وصارت معي بربع مليون ريال وما يتم هذا العقد بهذا الشكل، أنا اجتهدت اجتهادي ولم يحدث، يعني لم يحدث لي نصيب. واضح الأمور؟ وبالتالي هذه نقطة العقود، انتبهوا لها. كيف تسوي العقود؟ كيف تخلي العقود تحميكم؟ لازم يصير عندكم نقاش ودي بينك وبين محامي، يعني خلال أشهر تكون بنيت هذه المنظومة بالنسبة لك. أنا بالنسبة لي بعد يعني خبرة سنوات كثيرة وجدت أن العقد هو يلخص بالآتي. المحامي تروح له تقول له أنا عندي كذا كذا كذا، في حسب درايتك للمكان اللي احنا عايشين فيه كيف ممكن نشتغل، كيف ممكن كذا. المحامي عادة بالأمور هذه يعني يقدم استشارات مجانية، وإن دفعته حيكون الدفع أقل بكثير من قيمة أي عقد حتشتغلوا فيه مع أي جهة تدريب. واضح؟ طيب ندخل على موضوع الإدارة المالية. أنت كمدرب راح تتعاقد مع ناس وللأسف ما حتأخذ دائما فلوسك مباشرة، ممكن تقدم دورة بعد شهرين أو بعد ثلاثة شهور تأخذ فلوسك. علشان يصير عندك إدارة مالية بسيطة حلوة سوي الآتي: خلي عندك ورقة واحدة اكتب فيها الجهات اللي قاعد تسوي معهم دورات وما أخذت فلوسك منهم، ولما تستلم في نفس الورقة اكتب استلمت المبلغ بتاريخ كذا كذا. بس خلاص، هذه ورقة متابعة مالية، ورقة واحدة، صفحة واحدة. والله ما حتسوي الكلام هذا اللي ما حيسويه وحيضيع عليه فلوس كثيرة، لأنه فعليا أنت مع الوقت يوم هنا ثلاثة أيام هناك كشف مالي، بس بسيط كشف مالي، ورقة مركز كذا لي معهم كذا بتاريخ كذا، حتى يعني واحد لو يعني توفاه الله يكونوا عارفين أهله كيف يجمعوا إرثه. أطال الله أعمارنا وأعماركم بعمل صالح إن شاء الله. الفكرة ببساطة ورقة واحدة تدير فيها أمورك المالية جميعا، لأن عقلك لن يستطيع أن يخزن بالذات الأمور المالية، حولت لك ما وصلت الحوالة، دخلت في حسابي ما دخلت في حسابك، هذه الورقة لا تشطب على مبلغ إلا إذا دخل في حسابك. انتهينا من الأمور المالية. طيب نيجي للخطوة النقطة الرابعة، خطة الأعمال السنوية. إخواني وأخواتي، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعملوا بدون ما يكون عندكم ورقة A3، خطة الأعمال السنوية. خلوا عندكم جدول، بتعرفوا أنتم لما تمسكوا الأجندة تلاقوا في بداية أي أجندة، أي أجندة مفكرة تلاقوا في بدايتها خطة سنوية كذا جاية مقص صغير، خذوا نفسه هذا وكبروه على ورقة A3 اللي هي ضعف A4 العادي، وخلوا هذه الورقة دائما معكم بحيث إذا صار في تنسيق لدورة اكتبوا عليه السنة كاملة. ليش؟ ليش السنة كاملة؟ لأنه مهما عملتم وحرصتم حتلخبطوا، حيصير عندكم تعارض في أو مواعيد الدورات التدريبية. ما لم يكون عندك خطة عمل سنوية كاملة تشوفها قدامك، تعرف شهر كذا سويت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فعلا راح يعني تتلخبط. خطة الأعمال السنوية أنا أستغرب كيف في دورة إعداد تدريب مدربين ما تعطى للمتدربين خطة أعمال سنوية. طيب اللي مو حابب يشتري هذه يعني من المكتبات أو يأخذها من المكتبات، في لها طريقة بسيطة لعملها. إيش هي الطريقة؟ جيب ورقة فاضية وضع فيها خط اثنين كذا، كم صار عندك كم عمود؟ ثلاث أعمدة، وضع صف اثنين ثلاثة، صار عندك كم مربع؟ طبعا جيبوها على ورقة ثري، حاولوا كم مربع صار عندكم؟ 12. اكتب هنا يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، جون، جولاي، وكل ما تتفق على دورة تدريبية روح اكتبها في تحت الشهر اللي انت كاتبه، وخلصنا انتهى الموضوع. أزيدكم الشعر بيت، وحتى الأمور المالية في نفس هذا المربع لشهر يناير ضع الأمور المالية كأرقام، يصير عندك نفس هذا الجدول هو عبارة عن إدارة مالية ونفسه هو عبارة عن جدول أعمال كامل، وبالتالي ورقة واحدة تستطيع. هذه ورقة أنا أسويها يدويا إلى اليوم، أسويها يدويا، غير موجود عند الجدول وموجود عندي على الإنترنت وعاملها على كالندر وعامل 100 طريقة و100 قصة، ولكن الورقة هذه اللي هي 12 خانة إلى الآن موجودة عندي، وأحتفظ بجداول التدريب من أول يعني من أول ما بديت أدرب من عام 2005 عندي جداول تدريبي موجودة. بس واضح إذن خطة أعمال التدريب. أنتقل المحور التالي. فعلا ما هو أكثر من ذلك ولا أقل يا أخواني يا أخوات، ما هو أكثر من ذلك ولا أقل. طيب المحور الخامس اللي بتكلم عنه اليوم التسويق الشخصي. يا جماعة يا مدربين في مهارة التدريب يقولون لكم إذا أردتم أن تكونوا مدربين محترفين فاعملوا حقائب تدريب أكثر واقرأوا كتب أكثر واحضروا دورات أكثر. ممتاز. في صناعة التدريب أقول لكم زوروا عملاء أكثر فقط، لأنه كل ما هيصير عندكم شغل كثير كل ما هتصيروا مضطرين متسارعين ناهمين عاملين فاعلين لبناء قوة أكبر. إذا ما معك فلوس كيف هتشتري كتب؟ إذا ما معك فلوس كيف هتقدر تحضر دورات تدريبية؟ وهكذا عملاء من مراكز تدريب، عملاء من انك تزور، عملاء من انك تزور مراكز تدريب، من انك تزور انك تشوف ناس تدربهم وهكذا. ارجع اعيد الجمله اللي قلتها قبل شوي لانها جدا مهمه. في دورات مهاره التدريب يقولون لكم اعملوا حقائب تدريب اكثر، اقراوا كتب اكثر، احضروا دورات اكثر. في دوره صناعه التدريب اللي اقدمها لكم اقول لكم ايش قلت لكم؟ زوروا عملاء اكثر، لانه فعلا كل ما زاد حجم عملائكم اللي قاعدين تزوروهم كل ما زادت فرص انكم تسووا دورات تدريبيه، كل ما زاد دخلكم، كل ما زاد قدرتكم على الابداع وعلى التطور، كل ما زاد عملائكم، وهذه نقطه جدا ابداعيه. نروح للمحور الخامس والاخير السادس والاخير. واضحه هذه النقطه؟ اخر شيء نقطه جدا مهمه وهي إدارة المعلومات والمحتوى. أخواني وأخواتي، اليوم موجود عندنا على الإنترنت طاقة هائلة جدا لإدارة المعلومات والمحتوى، وهذه الطاقة مجانية، تستطيع من خلالها التواجد ووضع كل ما تفكر فيه وتطور أعمالك وتواصل الناس معك. أصبح اليوم مما لا شك فيه أنه يجب على كل واحد فينا يكون عنده تويتر وفيسبوك، وأصبح اليوم مما لا شك فيه أنه يجب على كل واحد فينا أنه يكون عنده إيميل، وأصبح أنه يجب عند كل واحد فينا يكون عنده قناة على اليوتيوب يقدم فيها مقاطع يتحدث فيها عن المهارات اللي هو قاعد يشتغل فيها. هذه الأربعة أنتم عارفينها، في كمان غير هذه الأربعة كم تتوقعوا؟ في كمان غير الأربعة هذه 10 أنتم مو عارفينها ولازم تتعرفوا عليها، وحبدأ أطرحها لكم. 10 باقي غير الأربعة هذه يا أخواني يا أخوات. جوجل بلس، علشان في كثير من الناس فاهمين الموضوع هذا غلط، جوجل بلس هو الفيسبوك، بمعنى انتبهوا بس عشان لا أحد يقول لي لا يا أستاذ ترى جوجل هذا شركة وهذا شيء، فاهم أنا شركتين، انتبهوا. الفيسبوك هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مثل منتدى، مكان الناس موجودين فيه، صح ولا لا؟ فزمان قبل الفيسبوك وقبل جوجل بلس كنا نقول للناس المدربين لازم تتواجدوا على المنتديات. زمان كنا نقول للناس ادخلوا منتديات، اعملوا لكم منتديات. الآن نقول للناس ادخلوا على الفيسبوك. الفكرة ببساطة، جوجل بلس هو ايش؟ هو يقوم مقام الفيسبوك، لكن هذه شركة منافسة لهذه الشركة. انا اذا جيت اتكلم عن ادارة المحتوى الخاصة فيني كمدرب، في إدارة المحتوى الفرق بين الجوجل بلس والفيسبوك هو فرق المزايا اللي تقدمها كل شركة، فيجب أن تختار. تعرفوا اللي شغال على الجوجل بلس وعلى الفيسبوك بالضبط زي اللي يعطي الناس إيميلين يقولهم أنا إيميلي كذا وكذا، طب أي إيميل فيهم؟ أنا عندي إيميلين. في التسويق زمان كنا نقول للناس لا تعطي عملائك رقمين تليفون، يقول لا عشان إذا ما لقاني على هذا لقاني على هذا. لا يا أخي، ثبت نفسك أنت على رقم تليفون واحد ولازم العميل يلقاك على هذا الرقم. ايش اللي اذا ما لقاني على هذا يلقاني على هذا؟ ثبت للعميل رقم تليفون واحد، ثبت للعميل موقع انترنت واحد، ثبت للعميل ايميل واحد، وثبتوا لعملائكم شبكة اجتماعية واحدة، اختاروا اما جوجل بلس او فيسبوك. انا هذا ما اراه انا اشرف، انا بالمناسبة التخصص العلمي محلل نظم، هذا التخصص العلمي المكتوب في جواز السفر واللي درست عليه، وعملي بداية ويب ادمنستريشن، اشتغلت 3 سنوات في هذا المجال، وبعد ذلك بديت اشتغل في التسويق وبعدين في التدريب. فالشاهد قاعد اتكلم لكم في مجال خبرة، انا عارف ايش اللي قاعد اقوله. لا تقدم فيسبوك وجوجل بلس، قدم للناس شيء يستطيعون يتعاملوا معه وتستفيد منه، وبالتالي في إدارة المحتوى اختار بين فيسبوك وجوجل بلس. اخواني واخواتي هذه نقطة جدا مهمة لانه الناس تضيع بعدين. طيب ايش في عندك ادوات لادارة المحتوى موجودة مجانية على الانترنت؟ وليش انا دائما اقول استخدم المجاني؟ لانه اكثر شيوع واكثر امان. في الاشياء ادارة المحتوى موجود عندكم موقع اسمه سلايد شير. سلايد شير هو عبارة عن ايش؟ ببساطة سلايد شير هو عبارة عن موقع زي اليوتيوب، بس اليوتيوب عليه ايش؟ مقاطع ايش؟ اليوتيوب يجمع مقاطع ايش؟ معايا يا اخواني يا اخوات، فيديو، افلام. سلايد شير يجمع ايش؟ باوربوينت. بس عرفتوا ايش هو سلايد شير؟ سلايد شير يجمع عروض باوربوينت. يعني اذا بتدوروا على عروض باوربوينت لدوراتكم ادخلوا سلايد شير ودوروا عليه، هتلاقوا كثير من العروض المقدمة بشكل مجاني. طيب تكلمنا عن سلايد شير، تكلمنا عن فيسبوك، تكلمنا عن تويتر، تكلمنا عن الايميل، طبعا ايميل انتم احرار استخدموا ياهو هوت ميل. طيب اذا تكلمت عن الايميل، تكلمت عن الفرق بين فيسبوك وجوجل بلس، وانا قلت لكم جوجل بلس ما يعني لا يا هذا يا هذا، وانا لا ارجح واحد عن كفة الثاني، ترى المزايا اللي يقدمها جوجل بلس افضل من المزايا اللي يقدمها فيسبوك، ولكن فيسبوك اكثر انتشار، فاختاروا اي واحد منهم انتم احرار ما عندكم مشاكل. اقول لكم ايش هو تويتر ولا فاهمين عارفين ايش هو تويتر؟ بعض الناس الى الان مو عارفين ايش هو تويتر. اوكي عارفين ايش هو تويتر. طيب اللي يعرف يقول لنا ايش هو تويتر؟ تغريدات فقط، برضو هو ما عرفت الى الان ايش يعني تغريدات فقط. وعندنا ايميل لازم يكون، باللغة الإنجليزية فقط، إلى الآن باللغة الإنجليزية، بس حيصير باللغة العربية، اشتغلوا عليه الحين إنجليزي، معلش ترى اللغة الإنجليزية صارت لغة العصر. عندي محاضرة، عندي دورة، تغريدات، نصيحة، حكمة، أشياء زي كذا. النص لا يتجاوز كم حرف؟ التغريدة الواحدة كم حرف؟ يلا يا مدربين 140 حرف. فإيش فرقه عن عن عن عن الفيسبوك؟ إنه عبارة عن جمل جمل جمل جمل، هو عبارة عن تغريدات، سواء كانت أخبار أو سواء كانت يعني رسائل قصيرة. هذه فائدة تويتر. اليوم صرنا نستغني احنا عن الاس ام اس، الرسائل القصيرة بتويتر. اليوم تويتر حل محل رسائل اس ام اس. اكمل معكم ايش الادوات اللي تديروا فيها المحتوى الخاص فيكم. انا الان تكلمت عن كم اداه الى الان، سلايد شير، فيسبوك، تويتر، والايميل. سلايد شير، فيسبوك، تويتر، وايميل. الان بقول لكم ايش اليوتيوب. اليوتيوب علشان اشرح لكم اياه ببساطه، مقاطع فيديو ببساطه، حاول تقدم للناس بعض المقاطع علشان يعرف اسلوبك كمدرب وكمدربه. اللي حاب يعني يشوف تجربة أنا شايفها يعني تجربة بدائية وجيدة بالنسبة لكم، ادخلوا على يوتيوب /ابن غريب. هذه قناتي على اليوتيوب. طبعا لا تنسوا انكم تثبتوا دائما الاسم المهني تبعكم يكون شيء واحد، زي انا عندي ابن غريب الايميل @ياهو، ابن غريب /slideshare/ابن غريب، يوتيوب /slideshare، آسف يوتيوب /ابن غريب، وهكذا. طيب إيش كمان في أدوات تساعدنا؟ في أدوات تساعدنا فليكر. فليكر يا أخوان هو موقع زي اليوتيوب ولكن ما يعرض مقاطع فيديو، يعرض صور. ليش نستخدمه؟ علشان تنظموا صوركم. طبعا اليوم الفيسبوك يعطينا ميزة حلوة جدا لتنظيم الصور، اللي هي عملية الألبومات، زي ما أنا مسويها على صفحتي على الفيسبوك. لو تدخل على صفحة الفيسبوك هتلاقيني منظم كل شغل عبارة عن ألبومات، ولكن الصحيح هو انك تحط الصور في الفليكر، لانه فليكر في بحث الصور لما واحد يدخل على جوجل يعمل سيرش عنك، اذا كنت شغال على فليكر حيلاقيك، لكن اذا شغال على الفيسبوك تحط الصور ما حيلاقيك. عرفتوا ايش الفرق بين فليكر والفيسبوك في الصور؟ انتبهوا يا اخوان ويا اخوات، انا جالس اعطيكم خلاصه خبره، وما يعني ما أبخل عليكم بأي معلومة أي كلمة، لأني أنا أراكم زملاء مهنة، وأنا بطبيعتي في تعاملي مع زملاء المهنة ما أخبي عليهم ولا أي معلومة. خلاص خلصنا موضوع فليكر. اللي بعده، طيب اللي بعد فليكر، في موقع يا أخواني أخوات بدأ تقريبا، يعني أنا عرفت عنه من تقريبا 6 شهور، رائع جدا، اسمه ساوند كلاود. ساوند كلاود، هذا الساوند كلاود اللي راح نسوي ساوند كلاود للمسار ان شاء الله، وراح نحط عليه كل المقاطع الصوتيه اللي تسجلت في المسار. ايش هو الساوند كلاود؟ زي اليوتيوب بس مش مقاطع فيديو، مقاطع ايش؟ صوت. ليش طب ليش كل هذه التقسيمات؟ لانه اذا حطيت مقاطع صوت على الساوند كلاود وعملت سيرش في الجوجل حنلاقيك، لكن اذا عملت مقاطع صوت على اليوتيوب، مقاطع صوت الناس ما حتلاقيها كمقاطع صوت. فهذه نقطة جدا مهمة، ليش نستخدم هذه الأدوات؟ هذه كلها أدوات تساعدك كمدرب في التسويق، تساعدك كمدرب في تنظيم محتوى المعلومات اللي عندك، تساعدك كمدرب في أنك توصل للناس المعلومات اللي عندك بشكل جدا واضح وشكل جدا مهم. طيب خلاص واضح الآن الساوند كلاود إيش هو؟ طيب التالي بعد الساوند كلاود، ما هي الأدوات الموجودة عندكم على الإنترنت؟ في أداة أتوقع أنه ما سمعتوا عنها قبل كذا، أداة يعني فنانة جدا، وطبعا الأدوات هذه الحمد لله رب العالمين أنها متناغمة ومتكاملة عندي، كلها أحاجز عليها وشغال فيها، لأنه فعلا أقدر معنى المخزون المعلوماتي. الأداة اللي بعد هذه ما أعرف تعرفوها ولا لا، هي شيرد فايل، نسميها شيرد فايل. شيرد فايل، وأقول لكم وين المواقع اللي تستخدموها، أقوى موقع واللي يلي واللي يلي. الشيرد فايل هو عبارة عن مكتبة تضم كل الملفات اللي تحب انك تنزلها على الانترنت. طب واحد يقول لي انا ايش احتاجها؟ اذا الباوربوينت حطيته على السلايد شير، واذا المقاطع الفيديو حطيتها على اليوتيوب، واذا مقاطع الصوت حطيتها على الساوند كلاود، واذا الصور حطيتها على الفليكر، فايش هحتاج السلايد شير؟ السلايد شير لو عندك ملف وورد حقيبة تدريبية ما حتقدر تتحمله على سلايد شير، ولا حتقدر تحمله على اليوتيوب، ولا حتقدر، لازمك شيرد فايل. أفضل شيرد فايل أنا تعاملت معه أشرف هو الفور شير. الفور شيرد هذا أفضل مكان أنا تعاملت معه الفور شير، أفضل مكان مكتبة تحط عليها ملفاتك هي الفور شير. طيب غير الفور شير، إيش في مواقع تقدم لك شير فايل رهيبة؟ في الجوجل، الجوجل إدارة الملفات موجود عليها إدارة ملفات حلوة جدا، وأنا أنصح باستخدامها على الجوجل. في أشياء ثانية طبعا موجودة، في على الياهو والهوت ميل موجود شيرد فايل. ايش فائدته؟ فائدته ان نحمل الملفات اللي ما نقدر نحملها على ساوند كلاود. يعني زمان قبل لا يكون في ساوند كلاود كل ملفات الصوت كنت تحملها على شيرد فايل. طيب موجودة في جوجل، موجودة في جوجل بالمناسبة، موجودة في جوجل مش جديدة، قديمة جدا بس الناس مو عارفينها. طيب بعد الشيرد فايل ايش في اشياء تفيدكم انتم كمدربين؟ في موقع، طيب هذا اتوقع فعلا فعلا ما تعرفه، موقع اسمه ديليشيس، ديليشيس ديليشيس دوت كوم. السبيلنج حقها نفس كلمه اللي باللغه الانجليزيه اللي هي لذيذ، ديليشيس اللذيذ باللغه الانجليزيه. ديليشيس دوت كوم، ايش هذا الموقع؟ هذا موقع يقدم لكم خدمه انكم تحفظوا روابط المواقع اللي انتم بتستخدموها او ممكن تنصح الناس فيها، ينظم لكم روابط المواقع. يعني الان ادخل على delicious.com/ ابن غريب، حتلاقي delicious ابن غريب يحفظ لك زي المفضله. بس ايش الفرق؟ المفضله اذا ما حد يقدر يشوفها الا انت، لكن delicious يقدر كل الناس يشوفوها. بس ويقسم لك إياها مجموعات، يعني مجموعة مثلا تصاميم مواقع اللغة الإنجليزية، مواقع التدريب، مواقع كذا، وتحت كل مجموعة الروابط وشرح بسيط عنها، أنت تكتب الشرح البسيط عنها. رائع جدا، رائع جدا. وتشاركوا الناس بروابطكم، علشان ادخلوا على ديليشيس ابن غريب هتلاقوا أي رابط أنا ممكن أكون استخدمته موجود هنا. يحتاج كلها تحتاج إلى تسجيل طبعا، ديليشيس. ليش؟ علشان احفظ روابط، لانه في اليوتيوب في الفيسبوك تحط روابطك لكن تضيع مع الايام ومع الكلام والكلام تضيع. فديليشيس يفيدك في ايش؟ انه ينظم لك الروابط. طيب ايش تحتاجوا ايضا؟ ايش تحتاجوا ايضا؟ تحتاجوا بلوجر. طيب ايش الفرق بين بلوجر وبين الفيسبوك؟ الفيسبوك يا اخواني يا اخوات تطرحوا فيه مواضيع مقالات اللي تكتبوها والمواضيع اللي تكتبوها، ولكن تضيع مع الايام، ضيع ضيع مع الأيام الضيع. البلوجر ينظم لكم الأشياء بطريقة أفضل بكثير. البلوجر المدونات، وهذا ما تستخدموه إلا لطرح مقالات، لطرح مواضيع، لطرح. الآن إحنا قاعدين نشتغل على بلوجر للمسار، حنحط فيه خلاصات الدورات اللي قدمت على المسار، فتدخل يطلع لك مقسم التواريخ وكل تاريخ الدورة اللي قدمت وخلاصتها، تاريخ الدورة اللي قدمت وخلاصتها وهكذا. فهذه فروقات لازم تعرفوا ايش الفرق بين بلوجر، ايش الفرق بين فيسبوك، ايش الفرق بين تويتر، ايش ليش معظم الشركات شغالين على فيسبوك مو شغالين على بلوجر؟ لانه مو اديوكيشن. لكن ما في احد اديوكيشن الا لازم يكون عنده بلوجر، لازم يكون عندك بلوجر علشان تشتغل عليه. هذه نقطه جدا مهمه، تعرف ايش الفرق. بلوجر ايش حنزل عليه؟ مو اعلانات، بلوجر حنزل عليه مقالات، مواضيع علميه، اشياء بهذا الشكل، يعني كانه مجله. يا بالضبط كانه مجله، واضح للجميع؟ بلوجر ايش فائدة بلوجر؟ واضح للجميع فائدة بلوجر؟ طيب الان غير بلوجر، ايش في مواقع تدعمك في ادارة المحتوى؟ احنا تكلمنا عن بلوجر، ديليشيس، شيرد فايل. في موقع جدا تعرفوه ومهم جدا يكون عندكم اشتراك عليه، وهو لا اله الا الله، سكايبي. طبعا ليش سكايبي؟ لانه مو انت كمدرب مو لازم يكون عندك غرفه صوتيه، لكن لازم يكون في عندك طريقه تتواصل فيها مع الناس كمسنجر. مشكله المسنجر انه اذا انت عندك هوت ميل واحد ثاني عنده ياهو يصير تسمع صوته ما يسمع صوتك، تشوف صورتك ما تشوف صورته. سكاي بي اليوم هو لغه تواصل جدا رائعه بين الناس، وطبعا ممكن تستخدموه، رائع جدا. فلازم كل مدرب يكون عنده سكاي بي. ممتاز. فيعني لا مو ثقيل ورائع جدا، ونكلم عليه في كل العالم، فمهم جدا. طيب وممكن تعمل شير لشاشتك، وفي مزايا كثيره طبعا يا اخوان يا اخوات، صدقوا او لا تصدقوا، كل واحده من هذه الادوات تبغى لها دوره. صدقا كل واحده من هذه الادوات تحتاج منكم لدورة كاملة حتى تستفيدوا منها. هذه نقطة كثير مهمة لازم يعني تستفيدوا منها. طيب الآن أنا تكلمت عن الشيرد فايل، حتكلم عن نقطة لا تتوهموا إني أرجع أعيد الكلام اللي قلته، مش شيرد فايل. أنا حتكلم الآن عن شيء اسمه اللي هو مستندات جوجل. ليش مستندات جوجل فصلتها عن الشيرد فايل؟ لأنه في مزايا في مستندات جوجل هي خاصة في مستندات جوجل. يعني لو حبيتوا تعملوا اختبار أونلاين للناس كيف تسووه كاختبار وتقييم وأسئلة صح وخطأ والناس يجاوبوا، أو evaluation تقييم للناس، موجود هذه الخدمة في مستندات جوجل، فاستخدموها من مستندات جوجل. أنا مستندات جوجل ما أستخدمها إلا في الاستمارات التقييم والاستبانات بس. فهذه نقطة مهمة جدا، استبانات كاملة ويعطيك إياها ملخصة في جدول ويرسلك إياها على الإيميل، رائع جدا جدا جدا. فهذه في إدارة المعلومات والمحتوى مهم كمدربين إنكم تستخدموها وتكون موجودة معكم. إيش باقي يا أخوان أخوات؟ إيش باقي؟ لا جدا رائع، جربوا. إيش باقي أيضا؟ جدا مهمة هذه الأشياء لإدارة المحتوى على المعلومات اللي عندكم، لأنه إحنا education قاعدين نقدم يعني معلومات هامة جدا، فهذه نقطة جدا مهمة. لازم يكون عندنا جيميل. ايش هو المقصود في الجيميل؟ الجيميل المقصود فيه قائمة بريدية. انا ما حقول جيميل، حقول قائمة بريدية سواء على الجيميل او على الهوت ميل. ليش قائمة بريدية؟ علشان اصير اراسل الناس بالمعلومات اللي تصير معي على ايميلاتهم توصلهم، فلازم يصير عندي قائمة بريدية اراسل فيها الناس ووصلهم المعلومات اللي انا قاعد اشتغل عليها. فهذه نقطة مهمة جدا لا يمكن التنازل عنها او يعني اهمالها، لانها تفيدنا في موضوع التواصل مع الناس وعمل الاعلانات والدعايات عليها. فهذه نقطة مهمة جدا، قائمة بريدية، هذه نقطة جدا مهمة. طيب اذا احنا الان تكلمنا عن فليكر وب الشير فايل سلايد شير، تكلمنا عن بلوجر، يوتيوب، ساوند كلاود، تكلمنا عن الفيسبوك ديليشيوس، تكلمنا عن الشير فايل. طيب ايش باقي؟ باقي واحدة مهمة جدا جدا جدا. ايش هي؟ باقي واحدة مهمة جدا جدا. احنا الان تكلمنا عن 13، باقي كمان واحدة مهمة جدا جدا. باقي شيء انا ناسي، هي رأس مال المدرب. فعلا طبعا نحتاج ناس يعاونونا في ادارة هذه الامور ويساعدونا فيها، ولكن ببساطة شوفوا يا اخواني يا اخوات، انا عندي هذه كلها واعمل عليها يعني بشكل يعني مفرد، ممكن ادارتها بشكل بسيط. طيب لا لا ببساطة، انتم مو كل يوم لازم تنزل مقطع على اليوتيوب، يمكن كل شهر تنزل مرة، مو كل يوم حتنزل على الساوند كلاود، يمكن كل شهر مرة، مو كل يوم حتنزل على تويتر، يمكن كل شهر مرة تنزل لك 20 تغريدة وخلاص. فهذه نقطة كثير مهمة، فما يحتاج. طيب اللي نحتاجه غير هذا الكلام كل، لا لا لا انا مش مع الواتساب والاس ام اس والكذا، هذه قنوات تسويقية ثانية. انا اتكلم عن ادارة المحتوى على الانترنت، ادارة المحتوى كمدرب على الانترنت. باقي شيء واحد مهم جدا، وهو أن يكون لك ويب سايت، أن يكون لك ويب سايت. ليش؟ لأنه صعب جدا تقول للناس خذوا كل هالعناوين تشتغلوا معي فيها. المهم جدا أنك تعطي الناس ويب سايت يكون جامع كل الأشياء هذه، واللي حاب يأخذ كل الأشياء اللي أنا شغالها أشرف غريب وموجودة على الإنترنت كمحتوى، يدخل على موقع الشخصي حيلاقي كل هذه الأشياء موجودة، ابن غريب دوت كوم. باقي شيء واحد بس، باقي شيء واحد بس اقوله. كيف نعمل الويب؟ في طريقة بسيطة جدا، شكرا لسؤالك. في موقع اسمه weebly.com، هذا الموقع يقدم لك خدمة تطوير موقع انترنت ببساطة، اجلس عليه يومين تلاقي نفسك سويت احلى موقع. بالمناسبة ابن غريب دوت كوم انا مسوي على weebly. طيب ارجع الان اعطيكم الشيء الاخير الموجود، لازم يكون عندك كالندر على الانترنت اللي هي جوجل كالندر. ليش؟ علشان لما يتصل عليك واحد يقول لك فاضي في اليوم كذا تسوي دوره، مو فاضي في اليوم كذا، تقول له لا ادخل على التقويم الخاص عندي على جوجل وحتلاقي. اللي يدخل على موقعي حيلاقي رابط للتقويم الموجود على جوجل. 15 اداه مجانيه تساعدك لاداره المحتوى اللي ممكن من خلال يعني تنميته والزيادة فيه والكذا تصبح عندك قاعدة علمية وفكرية لا يستهان فيها، تستطيع على الأقل أن تكون منظم الفكر، حاضر الذهن في تقديم للناس كل ما يعني تدربهم عليه، لأنك أنت منظم في أعمالك وأنا منظم في أعمالي وأعمل بطريقة يعني منظمة في كل هذه الأمور. ولذلك أنا حبيت أقول لكم إياه اليوم شيء جدا مهم. اللي حبيت أقولكم إياه اليوم ببساطة، إحنا اليوم قلت شيئين، اليوم قلت شيئين. الشيء الأول قلت لكم إنه إحنا ما قلنا المحاور من اليوم الأول لأنكم مدربين، وبالتالي لو قلنا لكم المحاور من اليوم الأول كان تلخبطوا 100 لخبطة، وهذا نحطها وين وهذا نطلعها من وين، وكان صار في ملل وكذا. لكن أنا طرحت المعلومات وفي اليوم الأخير أجي أجمعها. النقطة الثانية تكلمت عن مجموعة من الأشياء اللي ما غطيناها خلال 3 أسابيع واللي لازم نغطيها، اللي هي محاور الدورة خلصتها، خطة الأعمال السنوية مهمة جدا ولا تستهين فيها، العقود لا تستهين فيها، المالية، التسويق الشخصي، إدارة المعلومات والمحتوى. هذه الأشياء اللي أنا ما كنت متكلم عنها غطيتها وسكرتها وأنهيتها اليوم. باقي عندنا بكل بساطة طبعا بكرة بإذن الله تعالى إيش اللي حيصير. بكرة إن شاء الله حتكون جلسة ودية واجبة الحضور، حتى كل واحد فيكم يطرح ما لديه من تساؤلات من أفكار. أيضا أنا خدمتكم في 3 أسابيع هذه، قدمت لكم دورة إعداد تدريب مدربين، حاب أني تخدموني بكرة تقولوا لي إيش العيوب، إيش الأخطاء، إيش التقييم. طبعا اللي أنت وصلتوا له من خلال هذه الدورة تقييم أشرف، تقييم المادة، تقييم الدورة كفكرة إعداد تدريب المدربين بفكرة صناعة التدريب. باقي جزئية إخواني وأخواتي اللي ما دخلوا على الانترنت، ما دخلوا على الانترنت وما تكلموا وما سمعوا صوتهم وما قيمتهم، هل هذا يعني انهم مش مدربين؟ ليس بالضرورة. ولكن اللي حاب ياخذ مني تقييم شخصي انا اشرف، يجلس على الجهاز يسجل لي 7 دقائق يتحدث فيها عن موضوع ويرسل لي الملف باسمه. طبعا لما يتحدث يقول بسم الله الحمد لله انا فلان الفلاني وهذا تقييم حاب اني اخذ منك فيدباك عليه يا اشرف، ويرسل لي اياه. طبعا اللي تكلموا امس بيوصلني ملفاتهم، انا لسه ما ارسلوا لي الاخوات ملفاتهم فلسه ما وصلتني وبقيمها. يا اخوات يا اخوان، اللي بيرسل لي الشخص الواحد اللي حيرسل لي 10 ملفات صوتيه كود ملف ب7 دقائق علشان اسمع واقيمه، سوف اسمع واقيمه.